محمد عارف بالله عابده، محمد سجيد شكرا على النعم، محمد رحمة الدنيا ودرتها، محمد نعمة المهدة في كرمي. يا ربي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد مسيح للعين دمعتها، محمد برد قلب كان كالحمم، محمد جار من يستجير به، محمد مقصد للعرب والعجم، محمد عيشه ما كان في طرف، محمد زاهد في الدنيا ذو كرم. يا ربي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد ماقت للكبر نابذه، محمد جالس حتى مع الخدم، محمد محسن لمن أساء له، محمد أسير بخلقه الخصيم، محمد باسم الوجه لمبصره، محمد قاضي للحاجة في همم، محمد غاية الحسن وآياته، محمد نطقه من طيب الحكم، محمد ذكره في الدنيا جنتها، محمد حبه شاف من السقام. يا ربي صلي.